ما هي صفة غسل الرجل في الوضوء وهي في النعل لمن لم يكن محدثا؟ جاء أنه رش عليها، والرش لا يستلزم الغسل، إذ ثم فرق بين الرش والغسل، حينئذ يرش عليها رشا ولا يستلزم أن يستوعب كل القدم. الله أعلم.